سليما، لكنه في هؤلاء ما هذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد أي عقد تكون فإنه يحصل هذا لو ما هو ساحر. نعم. وبالغ بعضهم فقالوا إنه إذا شبك بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله، ولكن هذا ما أعرف له أصلا. لو بدون نية لكن هذا لا أعرف له أصلا. والحقيقة أن التشبيك ينبغي أن يكون على العكس، ربطهم بينهم بين الزوج والزوج على عكس من هذا. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن حال المسألة ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن يطلقها فإذا طلقها ثم رجعها انفتحت المسألة. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه طلاق للاستبقاء في الوقت، يطلق فعلا. لكن لا أدري عن صحة هذا، ولهذا ما نفتي عنه في هذا الشيء. نقول الله لا نعرف عن هذا شيئا، وأنتم إذا قيل لكم شيء ف... هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالناس. ولهذا الأدوية التي استحدثت أخيرا كلها بالتجارب. نعم، الأدوية ماشية يصفى، لأن الأدوية حوكة هذه ربما لكن العقد يصبح قصد من جهة بيسحرون. هم يعتقدون أن هذه مثل النفاثات في العقد، ولهذا يقولون معقد الله. حصل هذه الحمد، وش اللي حصل؟ حدثنا أبي رحمه الله تعالى أنا رحت تزوج رجل، بعدين في رجل ثاني فقير، وهذا الرجل يعني غني شوي، فالرجل هذا ما معهوش يعني شيء. أيوه. الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني إنه اللي غيره ممكن يزوج. ما معه فلوس. ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني تعاود مثلا منه فلوس لغير لا انتظر لغاية ما يفوز، يعني هات شوكة من النخلة الجديدة وضعها في مكان له جديد. فقلنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فراح الرجل إلى أهله في الليل ما وجد شيء. فبعد ذلك أعطاه يمكنها صحة يمكنها صحة من خرافات نعم نبتها الموضوع بس على كل حال إن قوله يؤخذ عن امرأتي يعني يحدث بسبب السحر بسبب السحري بما يكون في سنة الأخرى هذه عقد من العقد هي إذا كانت السحرة هي مؤثرة بلا شك، ولهذا أمر الله بالاستعادة من الناس بعد في العقد لا شرعا ولا أيضا لا واقعا واقعا لأن هو من هي في نفس النكاح من ذكر كيف يستفصل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل لا تقول كيف يأخذ، لأنه هذا العين أيضا هذا العين تؤثر عين وارد شرع حتى هذه المنفذات في العقد. وإذا وقع العقد من ساحر فالأمر واضح من المؤثر كما قال الله ومن سمى المنفذات في العقد، ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند رجل نفس وعقد جماعة هنا توقني نعم، لكن هنا ما توفر العقد هو ربما انهم ينفذون قد يكون ينفذون او لا، انما على كل حال عند الناس هكذا، ولهذا ما نبي عنه. وانا ما اقولها مقررا لها، لكني اقولها حاكيا عنا. ولا اقول ايضا انه ينبغي للانسان ان يخشى من هذا الامر، لا ينبغي ان يخشى. نعم لا ما يرفضون ان شاء الله. تفعلوا كيف؟ تفعلونها لأنه مساهم ساحرات، وبعد أن يتغرق كي أن زوج كل ما أجل عادوا إذا جاء زوجي يريد أن يجانا الزوجة ما يجانا يتغرق بها وطرق. أقول كل حال السحر وطرقه هذه ما نعلمها عنها، له طرق ما هي طرق معلومة،